الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. توقفنا بفضل الله تعالى في الدرس الماضي في تفسير سورة الكهف عند الآية رقم 83، وهي قول الله عز وجل: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. هذه الآية، السائلون في الآية هم اليهود، ويسألونك يا محمد، السائلون هم اليهود. سألوا عن ماذا؟ سألوا عن ذي القرنين. ذو القرنين هذا ذكر العلماء فيه أقوال، قيل أنه الإسكندر اليوناني بني الإسكندرية، ولكن هذا مشكل وهذا بعيد، وقيل هو أبو كرب الحميري، وقيل هو ملك من الملائكة، وإنما سمي ذا القرنين بذلك الاسم لأنه بلغ قرن الشمس من مطلعها، وقرن الشمس كذلك من مغربها. وهذه أقوال ذكرت في تحديد من هو ذو القرنين، ولكن هذه الأقوال كلها ليس عليها دليل، ولكن الظاهر أنه كان رجلا صالحا. فذو القرنين كما ذكرنا فيها أقوال، ولكن ليس في أي قول منها دليل قاطع بأنه هو أم لا. اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذي القرنين، عن قصته، عن ماذا فعل. قل سأتلو عليكم منه ذكرى، قل لهم يا رسول الله أنا سوف أتلو عليكم من خلال الوحي الذي يأتيني من الله عز وجل، أتلو عليكم منه ذكرى، يعني قصته سوف أتلوها عليكم. ما هي قصته؟ قال عز وجل: إنا مكنا له في الأرض. مكنا له في الأرض يعني أقدرناه بما مهدنا له من الأسباب حتى تمكن منها أين شاء وكيف شاء. مكن الله تعالى للقرنين هذا في الأرض، يستطيع أن يفعل ما يشاء، وهذا بإقدار الله له وتمكين الله عز وجل له. وآتيناه من كل شيء سببا، يعني آتيناه من كل مطلوب أراده سببا، كل شيء أراد أن يطلبه ويفعله أتاه الله تعالى أسباب فعل هذا الأمر. تمكين الله عز وجل، عطاء الله تبارك وتعالى، الله عز وجل يعطي ويمكن ويمنح سبحانه وتعالى، ليس هذا بقدرة البشر وحدهم استقلالا. وآتيناه من كل شيء سببا، سببا يعني طريقا يتوصل بها إلى ما يريد. تمكين الله عز وجل عندما يمكن الإنسان، يمكن الله عز وجل الإنسان فيعطيه أسباب ما يريد، إذا أراد شيئا أعطاه الله أسباب هذا الشيء. فأتبع سببا يعني أتبع طريقا تؤديه إلى مغرب الشمس. فأتبع سببا يعني اتبع ذو القرنين طريقا إلى مغرب الشمس. فأتبع سببا. قال عز وجل: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. حتى إذا بلغ مغرب الشمس يعني ذو القرنين ظل يسير حتى بلغ نهاية الأرض من جهة المغرب. سبحان الله، هل في هذه الأزمان في القرن الثاني، يعني النهاردة احنا في القرن الثاني والعشرين الميلادي الذي يدعون أنه يعني عصر التقدم التكنولوجي، وليس هناك يعني تقدم حصل قبل ذلك، هل هناك في هذه الأيام من بلغ نهاية الأرض؟ لا، هذا الرجل ذو القرنين بلغ نهاية الأرض من جهة المغرب. فعندما بلغ نهاية الأرض من جهة المغرب قال عز وجل مغرب الشمس يعني وجدها تغرب في عين حمئة. إما أن تعذبهم وتقتلهم وإما أن تحسن إليهم وتعلمهم شرائع الإسلام. قال ذو القرنين قال ماذا؟ قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. يعني الذي ظلم نفسه بالإصرار على الشرك بالله ولم يقبل دعوتي له لتوحيد الله تبارك وتعالى فسوف نعذبه في الدنيا بالقتل ثم يرد إلى ربه في الآخرة فيعذبه في الآخرة عذابا منكرا فظيعا. هذا دل على أن ذو القرنين كان رجلا صالحا يدعو الناس للتوحيد إلى الله تبارك وتعالى، يقول لهم الذي يظلم نفسه بالشرك ويصر عليه ولا يعني يدخل في التوحيد فسوف نعذبه ونقتله ثم يرد إلى ربه يوم القيامة فيعذبه عذابا فظيعا منكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. أما من صدق بدعوتي وآمن بالله عز وجل وعمل عملا صالحا بالإيمان فله جزاء الحسنى اللي هو الجنة، يعني له الجنة. ويجوز أن يكون هذا الجزاء من ذي القرنين، يعني أعطيه وأتفضل عليه. إما أن يراد أن الجزاء الحسنى هذا الجنة، وإما أني سوف أتفضل عليه وأحسن إليه وأكرمه. وسنقول له من أمرنا يسرا، يعني سنكلمه كلاما ذا يسر ليس بالصعب. إذن هنا قال من آمن بالله عز وجل ودخل في التوحيد وعمل صالحا سوف يكون له الجزاء الحسنى إن شاء الله تعالى في الآخرة بالجنة، وأنا سوف أكرمه وأحسن إليه وأقول له كلاما طيبا ليس صعبا. ثم أتبع سببا، يعني أتبع طريقا غير الطريق الأول. هو كان واخد ناحية المغرب، وصل نهاية العالم من ناحية المغرب، وبعدها اتخذ طريقا آخر. قوله تعالى ثم أتبع سببا يعني أخذ طريقا آخر. إيه الطريق الآخر ده؟ ذهب إلى مطلع الشمس، أعطاه الله تعالى الإمكانيات أن يذهب إلى الموضع الذي تطلع عليه الشمس أولا من معمور الأرض، أول مكان تطلع عليه الشمس من معمور الأرض. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. سبحان الله، وجد واكتشف ذو القرنين أن الشمس أول ما تطلع تطلع على قوم لا يسترهم من الشمس أي شيء، لا من البيوت ولا من اللباس، بل كانوا حفاة عراة لا يأوون إلى شيء من العمارة، أو لا يحول بينهم وبينهم وبين الشمس إلا البحر. ويقال إنه ربما بلغ الأرض التي تبقى الشمس فيها طالعة عشرات الأيام لا تغيب ولا تستتر، وذلك في شمال الكرة الأرضية. إذن انظر إلى الإمكانيات العظيمة التي أعطاها الله عز وجل لهذا الرجل الصالح. كان في مغرب الشمس في نهاية العالم، ثم ذهب إلى مكان مطلع الشمس، وجد عند مطلع الشمس أنها تطلع على قوم من الناس لا يسترهم من الشمس أي شيء، لا بيوت ولا ثياب ولا أي شيء. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، يعني علمنا كيف ملكناه ما عنده من الصلاحية لذلك الملك والاستقلال به. يعني لا تحسبوا أن ذو القرنين أتى بهذا الملك من عند نفسي أو من قبل نفسي، إنما ملكناه وأعطيناه، هذا عطاء الله تبارك وتعالى. كذلك وقد أحطنا، يعني نحن أحطنا بما عنده ونعلم جيدا أننا أعطيناه وملكناه، لم يملك هو نفسه. ثم أتبع سببا، اتخذ طريقا ثالثا. الطريق الثالث ده بين المشرق والمغرب، انظر بالله عليك الامكانيات العظيمه التي اعطاها الله عز وجل، ولا كان هناك طائرات ولا باخرات ولا مشابه ولا سيارات ولا اي شيء، انما كان هناك ما هو اعظم من ذلك وابلغ من ذلك. اتخذ طريقا ثالثا معترضا بين المشرق والمغرب، هذا الطريق بين السدين، قال حتى اذا بلغ بين السدين، السدين دول جبلان قيل من قبل أرمينية وأذربيجان، سدين جبلين، طريق كبير جدا جدا بين جبلين، هذا الطريق وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، يعني وجد قبل هذين الجبلين قبل هذين السدين قوما لا يفهمون كلام غيرهم، يفهموا كلام بعض بس، لا يفهمون كلام بعضهم كلام غيرهم، يفهم بعضهم كلام بعض أما كلام غيرهم لا يفهمونه، لا يكادون يفقهون قولا، يعني عايزين مترجم كيف يكلمهم ذو القرنين. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، يأجوج ومأجوج قبيلتان من الناس، قيل هاتان القبيلتان من الترك قيل ذلك، وإفسادهم في الأرض كيف يكون؟ بالظلم والغشم وسائر وجوه الفساد، يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، يظلمون الناس ويقتلون الناس ويأخذون أموال الناس ويظلمون الناس ظلما كبيرا جدا، فهل نجعل لك خرجا؟ قالوا له يا ذا القرنين أنت رجل صالح ومكنك الله عز وجل من كل شيء، فاجعل بيننا وبين يأجوج ومأجوج سدا. قال فهل نجع لك خرجا، يعني نعطيك من أموالنا ونجمع لك من أموالنا نساعدك بها حال أن تجعل بيننا وبينهم سدا، اجعل بيننا وبين يأجوج ومأجوج لأنهم ظلمونا وأخذوا أموالنا وأفسدوا، تجعل بيننا وبينهم ردما حاجزا بيننا وبينهم. قال لهم لا، أغناني الله تعالى وأعطاني ما أكتفي به عن أموالكم. قال ما مكنني فيه ربي مما بسطه الله تعالى لي من القدرة والملك خير من خرجكم هذا مما تعطونني، فأعينوني بقوة، أنا أريد منكم قوة بشرية فقط مش مال، برجال منكم يعملون بأيديهم، أو أعينوني بآلات البناء، ده اللي عايزه منكم، قوة بشرية أو آلات البناء، إذا فعلتم ذلك أجعل بينكم وبينهم ردما، الردم اللي هو السد، يعني أجعل بينكم وبين يأجوج ومأجوج سدا منيعا. آتوني زبر الحديد، يعني ائتوني بالحديد، قطع الحديد الكبيرة جدا، فأتوه بقطع الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين، الصدفان اللي هما الجانبان جانب الجبلين المتقابلين بين الجبلين، يعني ملأه بالحديد، ومعنى الآية أنهم أعطوه زبر الحديد فجعل بينهم، فجعل يبني بها بين الجبلين حتى ساواهما، ساوى بين الجبلين بالحديد، طبعا لا شك يحتاج حديد كثير جدا جدا بين الجبلين. قال انفخوا، يعني قال العمال انفخوا على هذه الزبر من الحديد، انفخوا عليها وأشعلوها نارا واحموها حتى إذا جعله نارا كان يأمر بوضع طاقة من الزبر والحجارة يوقد عليها الحطب والفحم بالمنافخ حتى تحمى، والحديد إذا أوقد عليه صار كالنار المحمرة. أمرهم إن الحديد ده اللي بين الجبلين اللي هو حطه ده وضعه بين الجبلين أن يشعلوا النار حتى يصبح هذا الحديد محمرا محمرا جدا، بعد أن يحمر وينصهر يعني ويصير أحمر من كثرة النار. قال آتوني أفرغ عليه قطرا، يعني آتوني بالنحاس المذاب يصبه على قطع الحديد المحمرة فيلحمها. إيه فائدة النحاس هنا؟ إن لما حط وضع الحديد، الحديد محتاج يملأ الفراغات ويلتحم بعضه بعض حتى يكون أمكن وأرسخ، فملأ هذا الحديد بالنحاس فأصبح السد مكينا ملتحما بعضه ببعض عندما صب عليه النحاس المذاب. فلما فعل ذلك قال عز وجل: فما استطاعوا أن يظهروه، لم يستطع يأجوج ومأجوج أن يعلوا على ذلك الردم، خلاص لارتفاعه وملاسته مش أي حاجة يحط رجله عليها ويبدل ويطلع، أصبح أملس، كلما أراد أن يصعد إلى سد يقع، يزلق ويقع. وما استطاعوا له نقبا، لن يستطيعوا أن ينقبوه من أسفله لشدته وصلابته. شوف بالله عليك، مين النهاردة يستطيع أن يفعل هذا السد بين جبلين بالحديد؟ وهذه الخبرة أعطاها الله عز وجل له، ثم يصب عليه النحاس المذاب. قال: هذا رحمة من ربي، يعني قال ذو القرنين: هذا السد رحمة من ربي، يحول بين يأجوج ومأجوج وبين الفساد في الأرض، يحمي الناس من فسادهم. فإذا جاء وعد ربي، يعني إذا جاء أجل ربي أن يخرج منه قبيل يوم القيامة، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما يأذن الله تعالى بإخراج يأجوج ومأجوج: فإنهم يلحسون السد كل يوم حتى إذا وصلوا إلى نهايته رده الله تعالى كما كان، حتى إذا رضى الله تعالى أن يخرجوا جاءوا في اليوم الذي بعده وجدوه كما تركوه، فينقبوا باقيه ثم يخرجوا. حتى إذا جاء وعد ربي يوم القيامة جعله دكا، يعني مستويا بالأرض، جعله مستويا يعني ينهار. وكان وعد ربي حقا، يعني كان وعد ربي بخراب السد وخروج يأجوج ومأجوج يوم القيامة، قبل يوم القيامة، حقا، يعني حقا ثابتا لا يتخلف. وهذا آخر قول ذي القرنين، هذا آخر قصة ذي القرنين. قال عز وجل: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. تركنا بعض الناس يومئذ، يوم خروج يأجوج ومأجوج، عندما يخرج يأجوج ومأجوج، الناس بعضهم يعني يموج في بعض، المعنى أنهم يضطربون ويختلطون. ليه؟ فإن خروج يأجوج ومأجوج من علامات قرب الساعة، ونفخ في الصور، يعني قيل هذا، قيل هي النفخة الثانية، بدليل قوله تعالى بعد: فجمعناهم جمعا، يعني عندما يموج الناس بعضهم في بعض ينفخ أيام الله تعالى بالنفخة الصور، نفخة الثانية، نفخة البعث وجمع الناس. فجمعناهم جمعا، يعني أحييناهم بعد تلاشي أبدانهم ومصيرهم التراب الذي كانوا فيه، حشرناهم وجمعناهم، ثم أتينا بهم إلى المحشر جميعا، كل الخلق، الإنس والجن وغيرهم. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، يعني أظهرنا جهنم للناس حتى شاهدوها يوم جمعناهم، شاهدوها جميعا. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، يعني الذين كانوا يعرضون وغافلون عن الآيات التي أخرجناها لهم وبعثنا بها الرسل، لم يتفكروا فيها، لم يعتبروا بها، فيذكر الله تبارك وتعالى بالتوحيد، هذه الآيات تذكر بالتوحيد الله عز وجل وتمجيد الله تبارك وتعالى، هم لم يعتبروا بها ولم يقيموا لها وزنا، كفروا بها. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، يعني أفحسب الذين اتخذوا الملائكة آلهة والمسيح والشياطين، أفحسبوا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، يعني معبودين، هم ظنوا أنهم يتخذوا الملائكة آلهة والمسيح ابن مريم ويتخذوا الجن آلهة؟ لا، إنا أعتدنا للكافرين جهنم للكافرين نزلا، نحن هيأنا لمن كفر بنا واتخذ إلها غيرنا، هيأنا لهم النار يتمتعون يعني يعذبون بها عند ورودهم كما يعد النزل للضيف. ولكن هذا لا شك طبعا إعداد للعذاب كما يعد النزل للضيف استقبالا له، كذلك نحن نعد لهم جهنم من أجل أن يعذبوا فيها بكفرهم بالله عز وجل. ثم قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، يعني هل نخبركم أيها الناس بأشد الناس خسرانا لأعمالهم؟ من هؤلاء الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا؟ انتبهوا لهذا الأمر جيدا، لأن كثير جدا من الناس ضل في هذه الدنيا عقديا وأخلاقيا وفكريا، ويظن أن هو أهدى إنسان وأعقل إنسان وأحسن إنسان يمشي على وجه الأرض، هو ليس كذلك. قال عز وجل: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، وضال السعي بطلانه وضياعه، سعيه باطل وضائع، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، مخدوعون بما هم عليه، يظنون أنهم محسنون في ذلك، منتفعون بآثاره، وهم في الحقيقة مسيئون خاسرون. من دول؟ أولئك الذين كفروا بآيات ربهم، كفروا بدلائل توحيد الله من الآيات الكونية والتنزيلية أنزلها الله عز وجل، وكفرهم بلقاء الله تعالى، كفرهم بالبعث وما بعد البعث من أمور الآخرة، فحبطت أعمالهم، بطلت أعمالهم التي عملوها مما يظنونها حسنة، وإنما حبط هذه الأعمال لكفرهم بالله عز وجل، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. اللي كان بيظن أنه له وزن في الدنيا، وزن ومكان وجاه ويمشي على الأرض ويقول أنا اللي هنا واللي هناك، هذا لا يقام له وزن يوم القيامة، لا يكون لهم عند الله تعالى قدر، ولا يعبأ الله تبارك وتعالى بهم. ثم يذكر الله تعالى في المقابل ويقول: إن الذين، فيقول الله تبارك وتعالى: ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. نتيجة كفروا بالله تبارك وتعالى وبآيات الله عز وجل واتخذوها هزوا، كان جزاؤهم جهنم، نسأل الله العافية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. يذكر الله تعالى مصير المؤمنين مقابل مصير الكافرين ضد صفة من قبلهم. هؤلاء المؤمنون كانت لهم جنات الفردوس نزلا. الفردوس في كلام العرب هو الشجر الملتف، والأغلب على الشجر الملتف هذا العنب، والمراد به في الآية أعلى الجنان. الفردوس ده أعلى الجنان. نزلا يعني معدل لهم مبالغة في إكرامهم، أعده الله لهم مبالغة في إكرامهم. قال الله تبارك وتعالى: خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. من أعظم نعيم الجنة الخلود، لا يبغون عنها حولا، لا يطلبون تحولا عنها، إذ هي أعز من أن يطلبوا غيرها. لذلك أخرج أحمد والترمذي عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة، كل درجة فيها ما بين السماء والأرض، والفردوس أعلاها درجة، ومن فوقها يكون العرش، ومنه تفجر أنهار الجنة 4. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. اللهم أسألك الفردوس الأعلى يا رب العالمين. قال عز وجل: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، يعني لو كتبت كلمات علم الله وحكمته، وكان ماء البحر حبرا للأقلام، والقلم يكتب كلمات الله وحكمة الله تبارك وتعالى، لنفد البحر وانتهى ونفد قبل أن تنفد كلمات الله عز وجل، ولو جئنا بمثل البحر مددا لنفد أيضا. كلمات الله تعالى أعظم وأكثر. يستفاد من الآية ماذا؟ يستفاد من الآية كثرة كلمات الله عز وجل، بحيث لا تضبطها الأقلام والكتب. والله هذا من أعجب العجب، والله سبحان الله، كلمات الله تعالى الدالة على عظمته وحكمته عظيمة جدا جدا. قل إنما أنا بشر مثلكم، يعني يا أيها الناس أنا رسول بشر مثلكم، حالي مقصور على البشرية لا يتخطاها إلى أن أكون ملكا أو إله يوحى إلي، وكفى بهذا الوصف فارقا بينه وبين سائر أنواع البشر. أنا بشر مثلي مثلكم، آكل كما تأكلون، وصفات البشر كلها هي صفاتي، إلا أنني يوحى إلي، أوحى الله إلي لأبين لكم. ماذا أوحى إلي؟ أنما إلهكم إله واحد لا شريك له تبارك وتعالى في إلهيته، فمن كان يرجو لقاء ربه، من كان له هذا الرجاء الذي هو شأن المؤمن يرجو لقاء الله ليجزيه الله تعالى على توحيده وإيمانه، ماذا يفعل؟ فليعمل عملا صالحا. إيه العمل الصالح؟ هو ما دل عليه الشرع أنه عمل خير يثاب عليه فاعله، ويبتعد عن الشر الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا يشرك بعبادة الله تعالى من خلقه أحدا، سواء كان صالحا أو طالحا، حيوانا أو جمادا. ويدخل في هذا النهي الشرك الخفي الذي هو الرياء، وكل شيء نهى الله تبارك وتعالى عنه سواء كان شرك أكبر أو أصغر. لذلك أخرج أحمد وابن سعد عن أبي سعيد ابن أبي فضالة الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. هذا الطريق يا الله تعالى، طريق التوحيد. أما الشرك فهو طريق يودي بالإنسان إلى جهنم عافانا الله تعالى وإياكم. وإلى هنا نصل إلى نهاية سورة تفسير سورة الكهف بفضل الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.